شرعا. كما قال احمد ومالك من التاويل، قال في المرقات بعد ذكر تاويل الامام احمد والامام مالك ما لفظه؟ وما قال احمد ومالك من التاويل، قال لا يستغني ولو حمل انه من باب دين الشارع وانه طاهر ومعفو لعموم البلوى لكان له وجه وجيه، ولكن لا يلائمه قوله اليس بعدها الى اخر. فالملخص ما قاله الخطابي من ان في اسناد الحديثين مع المقاله لان ام ولد ابراهيم وامرأة من بني عبد الأشهل مجهولتان لا يعرف حالهما في الثقة والعدالة، فلا يصح الاستدلال بهما، انتهى. وقال أيضا لو ثبت أن أي امرأة من بني عبد الأشهل صحابية لما قيل إنها مجهولة. هذا كلام من؟ هذا كلام وقال الإمام أحمد ومالك. قال أسهل. قال حدثنا أبو رجاء أبو رجاء قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قال قلت لأم سلمة في شهادة ولد قال نروح في عبد الله شوية الثالث لو عندك ذكر هنا أو الكلام الشارع في السند وش السند اللي فيه مرأة وين مرأة من عبد الله هي الأم والولد هاي أو غيره؟ لا هذا الثاني انصرعت الآن هذا الثاني السند لا في الثانية المرأة بن عبد الأشهر إيه هذه الشرط هي بس هذا كشاء الثاني فتنسى الآخر يشد بعضهما بعضا كان الشهر السابق سمد هذا حديث هذا أخذ أم سلمة عندك الآن حديث أم سلمة هو أن وأن الزين في المرأة إذا مر فيها النصحة المرأة الطاهرة صحيح وكذلك الخف سامح فيه أما الرجل إذا أخذت من يوم كانت ربطة لا بد يغار فيها نعم يا بكنا عبد الله نعم هذا معلوم لابد وتصف قال الخطابي كان الشافعي يقول انما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فاما اذا جر على رطب على رطب فلا يطهره الا بالغسل الا بالغسل. وقال احمد ليس معناه اذا اصابه بول ثم مر بعده على الارض انها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقدره ثم يمر بمكان اطيب منه فيكون هذا بذلك ليس على انه يصيبه منه شيء. وقال مالك فيما روي عنه ان الارض يطهر بعضها بعضا انما هو ان يضع الارض القذره ثم يضع الارض اليابسه النظيفه فان بعضها يطهر بعضا، فاما النجاسه مثل البول ونحوه يصيب الثوب او بعض الجسد فان ذلك لا يطهره الا الغسل. قال وهذا اجماع الامه. وقال الزرقاني ذهب بعض العلماء الى حمل القذر على حمل القذر في الحديث عن النجاسه ولو رطبه، وقالوا يطهر بالارض اليابسه يطهر بالارض اليابسه لان الذيل للمراه كالخف والنعل للرجل. ويؤيده مات بن ماجه عن ابي هريره قيل يا رسول الله انا نريد المسجد فنطر الطريقه النجسه، فقال صلى الله عليه وسلم الارض يطهر بعضها بعضا، لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي وغيره. وقال الشيخ الاجل ولي الله المحدث الدهلوي تحت حديث ام سلمه إن أصاب الذيل نجاسة الطريق ثم مر بمكان آخر واخترق به طين الطريق وغبار الأرض وتراب ذلك المكان ويبست النجاسة المتعلقة فيظهر الذيل النجس بالتناثر أو الفرق وذلك معفو عنه عند الشارع بسبب الحرج والضيق كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية وكما أن النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزول بالدلك ويظهر الخف عند الحنفية والمالكية ويظهر الخف عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج وكما أن الماء المستنقع الواقع في الطريق وإن وقع فيه النجاسة معفو عنه عند المالكية بسبب الحرج وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذي أصابه دم الجراحة والثوب الذي أصابه الماء المستنقع وبين الذيل الذي تعلقت به نجاسة الرطبة ثم اختلط به غبار الأرض وترابها وطين الطريق فتناثرت به النجاسة أو زالت بالفرق فإن حكمها واحد وما قال البغوي إن هذا الحديث محمول على النجاسة اليابسة التي أصابت الثوب ثم تناثرت بعد ذلك ففيه نظر لأن النجاسة التي تتعلق بالذيل في المشي في المكان القذر تكون رطبة في غالب الأحوال وهو معلوم بقطع في عادة الناس فإخراج الشيء الذي تحقق وجوده قطعا أو غالبا عن حالته الأصلية بعيد وأما طين الشارع يطهره ما بعده ففيه نوع من التوسع في الكلام لأن المقام يقتضي أن يقال هو معفو عنه أو لا بأس به لكن عدل عنه بإسناد التطهير إلى شيء لا يصلح أن يكون مطهرا للنجاسة فعلم أنه معفو عنه وهذا أبلغ من الأول انتهى. طيب على سبحان إذا لو صح الحديث ما بإشكال لكن يعيده الأدلة التي فيها دفع الحرج دفع المشقة فجعلك في الدين من حرج لا يكن الله سلم أوسع كان الشيخ السلام عثمة بهذا مع إذا امرأة من دين عبد الأشهر وغير الفلالة نعم يكون يشد بعضه بعضه نعم السعادة نعم أنا مر من هذا أظن رصيبة رصيبة لكن يشهد له أيده نعم ذكر سنة ذكر سنة مرافع عبد الأسهل وين السنة التحريف عبد الأسهل من سنة الآخر وذاك عن رأس ولد نعم يشد واحد من الآخر نعم الصالح كيف ما جاء بالتيمم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله وإياه باب ما جاء في التيمم قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة باب ما جاء إيش باب ما جاء في التيمم نعم. قال حدثنا أبو حق عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار من غير وجه وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومسؤول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن قالوا التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي. الصواب الأول، الصواب أن الثاني ضربة واحدة بوجهه وكفيه كما دل عليه حديث عمار، حديث عمار رواه الشيخان، وذلك أن عمار كان في سرية ذهب مع عمر رضي الله عنه فحصل له جنابة، قال فنزعت في ثيابك تمرات كما تمر الجنابة، وأن عمر فإنه لم يتوضا، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أشكيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح بها وجهه وكفيه. هذا هو الصواب، أنه كان ضرب واحد لا ضربة ثانية، يمسح بها وجهه ثم يمسح بها وكفيه الحديث الأصل ولا أحد. أما القول الثاني بأنه كان ضربتان ضربة في الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين، هذا قول بعض أهل بعض الصحابة حفظ عليهم فيه السنة في السهل. نعم. وقد روي هذا الوجه عن عمار في التيمم أنه قال الوجه والكفين من غير وجه. وقد روي عن عمار الوجه والكفين، الوجه والكفين لبزي الوجه. أنه قال للوجه والكفين من غير وجه. وقد روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآثار. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآثار. قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنبلي روي عنه فضعيف، قال وقد روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآبار. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآبار. قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظري حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح. وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآفاق ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمار لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين فانتهى إلى ما علمه إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم أنه قال الوجه والكفين أو للوجه. صلي. في الوجه. للوجه ثاني. ها؟ وحاء وكاف الوجه والكفين بدون حط الجر. قال الشارح للجبع والحكايه. نعم يحمل قول تيممنا مع النبي الى المناكب والآباط انهم فعلوا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تبلغهم السنه، فلما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم وبين لهم انهم كانوا وضعوا واحد الوجه والكفين. الشارح على قوله وضعف بعض اهل العلم. قال وضعف بعض اهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت مثلا ولا بعد كلام التلميذ؟ قال ففي هذا دلاله انه انتهى الى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه الى الوجه والكفين. قال وسمعت ابا زرعه عبيد الله بن عبد الكريم يقول عبيد الله بن عبد الكريم يقول لم ار بالبصره احفظ من هؤلاء الثلاثه علي بن المديني وابن الشاذقوني وعمر بن علي الفلاح. قال أبو زرعة وروى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا بشير عن محمد بن خالد القرشي قال داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عفان أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفين يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب. وأقول فيه فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط، فظن أن حديث المناكب والآباط مخالف لحديث الوجه والكفين ومعارض له، فضعف عن تضعيف بعض أهل العلم. وحاصل الجواب قال من؟ قال إسحاق بن إبراهيم. نعم. أي في الجواب عن تضعيف بعض أهل العلم، وحاصل الجواب أن تيممهم إلى المناكب والآباط أن تيممهم إلى المناكب والآباط لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التيمم للوجه والكفين فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، فلا تعارض بين الحديثين. وإسحاق بن إبراهيم هذا هو إسحاق بن راهوية، ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي أي أن عمار انتهى إلى أن التيمم للوجه والكفين فكان هو آخر الأمرين، فالأول ما فهموا من إطلاق اليد في الكتاب في آية التيمم، والثاني ما انتهوا إليه بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الثاني هو المعتبر والمعمول به، ويدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمار رضي الله عنه اجتهد أولا ثم لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ترك. انتهى كلام أبو الطيب. سؤال الحديث التمري حوله قال في السند عن أبيه النووي حدثنا قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبدة عن أبيه عن عمار بن ياسر. يلا التخريج. قال في تخريجه حفظه الله قال أخرجه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري، وروى الشيخان عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تكون بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وهذا اللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. أقول ثابت صحاح السنة المصحيح ولا إشكال فيه. نعم. لكن طريق السنة التنزيل صار صحيح. نعم في الوجه يزداد نويد الله تنسح الوجه هو نفس الوجه ثم الوجه ترتيب لابد من الترتيب. نعم نعم سواء الحديث الأصغر أو الحديث الأكبر. نعم. باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم هذا هو الشافعي. قال وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال المنذري وذكر أبو بكر البزار أنه لا يروي عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة وحكى البخاري عن عمرو بن مرة كان عبد الله يعني ابن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر وكان قد كبر لا يتابع في حديثه وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث قال وحكى البخاري عن عمرو بن مرة كان عبد الله يعني ابن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر وكان قد كبر لا يتابع في حديثه لا يتابع في حديثه وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث وقال لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة. قال أنكر من حديثه وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة. ها أنكر من بعض حديثه وعقله وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة وإنما روي هذا الحديث روى هذا الحديث بعدما كبر. قاله شعبة هذا آخر كلامه. وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. انتهى كلام المنذري. السلام عبد الله بن سلمة بس عبد السند. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خارج قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي. يا عبد الله ترجمة باب الجنب. باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. ما تسلم عليه الشرع الترجمة. عبد الله بن سلمة بكسر اللام المرادي سلمة الله بن سلمة عبد الله بن سلمة بكسر اللام المرادي الكوفي عن عمر عن عمر وعلي ومعاذ وصفوان بن عفان وعنه عمرو بن مرة وأبو إسحاق الشبيعي وأبو الزبير المكي. قال البخاري لا يتابع في حديثه ووثقه العجلي صلى الأربعة وثقه العجلي شفر التقريب العجلي شرطي الرهي يعني. عليه غير هم سقوا قال مخالي سقط قال لا يتابع في الحديث نعم شو سقط شو سقط التقريب نعم تكلم عن عمرو بن مرة عبد الله بن طارق الجملي المرادي الكوفي الأعمى ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء الجملي بالميم قال الجملي بالفتح ها بالميم جملي نعم وأما عبد الله بن سلمة قال بكسر اللام المراد المرادي الكوفي صدوق تغير حفظه من الثانية روى عن عمر روى عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم وعنه عمرو بن مرة وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير. قال البخاري لا يتابع في حديثه وثقه العجلي كما في التقريب. ايش يعني صدوق في أيضا من أبي ليلى صدوق معناه أنه قاع جسم ابن حسن لكن يقول الله يتبع على حديث في من أبي ليلى نعم محمد بن أبي ليلى كي يتحف نعم شكرا نعم أبي ليلى يطلق على محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى وعلى أبيه وعلى أخيه عيسى وعلى ابن أخيه اعتبار عيسى المراد هذا هو الأول وهو محمد بن عبد الرحمن الذي ليل الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق سيء والحفظ جدا قال وحافظ في التقرير. هذا سلام ها؟ لا من هو الإمام؟ إذا أنتهى حمزة بن أبي ليلى وهذا عبد الله بن سلمة هذا الصدر وهذا في الحفظ المجتمع يحتاج إلى متابعة ما ليس له متابعة أحمد شاكر قالوا عبد الله بن سلمة هذا قال العجلي تابعي ثقة قال يعقوب بن شيبة ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن علي فارتفع شبهة الخطأ عن روايته إذا كان سيء الحفظ في كبره كما قالوا فقد روى أحمد في المسند قال حدثنا عائد بن حبيب قال حدثني عامر بن الصمت عن أبي أول ما قرأت على السلام وعبد الله بن سلمة هذا قال العجلي تابعي ثقة وقال يعقوب بن شيبة ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن علي فارتفع شبهة الخطأ عن روايته إذا كان سيء الحفظ في كبره كما قال فقد روى أحمد في المسند قال حدثنا عائد بن حبيب قال حدثني عامر بن الصمت عن أبي الغريث قال أتى علي رضي الله عنه فتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية وهذا إسناد صحيح جيد عائد بن حبيب أبو أحمد العبسي شيخ الإمام أحمد ثقة ذكره ابن حبان في الثقات وقال الأكرم سمعه أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه وقال كان شيخنا جليلا عاقلا ورماه ابن معين بالزندقة ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في الحديث وعامر بن السمت لكسر السين المهملة وإسكان الميم مسقه يحيى بن سعيد والنسائي وغيره وغيرهما وأبو الغريب بفتح الغين المعجمة وكسر الراء وآخر التاء اسمه عبيد الله بن خليفة الهمداني المرادي ذكره ابن حبان في الثقات وكان على شرطة علي وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث تقبل متابعته لغيره وغالبا في سلعة الشيخ أحمد الشيخ رحمه الله متساهل متساهل في تصحيح القريب ضعف يصحح بعض الضعفة في تزيد من جدعان في حديث حسن وغيره الغريب في هذا الغريب الغريب في اسمه ايش؟ عبيد الله الخليفة الهمداني شكرا عبيد الله الخليفة الهمداني أبو غريب قد يقال ان الطريقين يشد احدهما الاخر فيكون حديث حسن حديث الترمذي وحديث علي نعم عبيد الله بن خليفة المرادي ابو الغريب المعجمه مفتوحه الكوفي عن علي وابنه الحسن وعنه أبو روح وعطية والأعمش قال أبو حاتم تكلموا فيه هو ثقه ابن حبان النسائي وابن ماجه ثقه ابن حبان ثقه ابن حبان قال أبو حاتم تكلموا فيه هو أبو غريسة تقريب شو اسمه عبيد الله بن خليفة عبيد الله بن خليفة أبو غريسة صدق يعني يشد أحدهم الآخر فيكون حي حسن يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن فما عداه فإنه يقرأ ما عداه يعني ما عدا الجنوب فإنه يقرأ يذكر الله جميع الأحوال حتى الجنوب يذكر الله في جميع أنواع الذكر في القرآن ما عدا الجنوب فإنه يقرأ وقد اختلف مع شيخ الشيخ رحمه الله أن الحديث لا بأس به وأن الجنوب لا يقرأ القرآن. حديث عليه الصلاة والسلام الجنوب فلا ولا آية. وهذا حديث عليه الصلاة والسلام ليس شيئا ليس لطفة في الحديث لا مثل حديث سلم إيه قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء أن يجوز له أن يقرأ على غير وضوء؟ مثل الحديث قال عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن ذنبا. حديث علي فأما ذنب فلا ولا آية يشد بعضا. أما الحائض والنفس فاختلف العلماء فيه فجمهور قاسوا جنوب حائض والنفس عاجز وقال إنهما لا تقرأ عن القرآن قياس من القياس وسجل أيضا بحديث ضعيف فيه أن حائض والنفس لا تقرأ. والقول الثاني أهل العلم أن الحائض والنفس لا تقرأ شان على الجنوب لأن قياس مع الحائض لأن الجنوب مدة قصيرة يستطيع يغتسل ويقرأ القرآن بخلاف الحائض والنفاس فإن مدتها تطول قد تكون تطول مدة النفاس 40 يوم تنسى القرآن إذا كانت حافظة قد تكون مدرسة أو طالبة تحتاج إلى قراءة القرآن كيف تمنع هذه المدة الطويلة بغير دليل؟ والقياس على الجنوب قياس مع الحائض كل حديث ضعيف ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أن الحائض والنفاس قرآن على ظهر القلب من غير مصحف. الجنوب الآن في كلام الجنوب الذي فيه عليه الحائض والنفاس في كلام من العلماء من ضعف الحديث وقال إنه يقرأ فكيف الحائض والنفاس. نعم سؤالك باب ما جاء في البول يصيب الأرض بارك فق معك فق نعم الراجح أنهم تقرأ عن القرآن عن ظهر القلب لأن قياس الجنوب غير قياس مع الفعل ولأن الحديث ضعيف. نعم إذا قرأها بنية الذكر لا بنية القراءة إذا قرأ بنية قراءة القرآن مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلا قرأ الجنوب إن كان بنية الذكر فلا وإن كان بنية قراءة القرآن فلا لأن قد يذكر الإنسان يقرأ ذكر وهو آية من القرآن يقرأها على أنها ذكر لا على أنها آية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى التيمي رحمنا الله وإياه باب ما جاء في البول يصيب الأرض. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحو هذا. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. نعم، وهذا الحديث صحيح كتاب صحيح فيه قصة العربي أن عربيا جاء ودخل المسجد وبال في طائفة المسجد فزجره الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجربوه فهموا أن يقعوا به قال لا تجربوه فلما قضى بوله علم عليه الصلاة والسلام ودعاه وقال إن هذه المساجد ما بنيت إنما بنيت لما بنيت له لذكر الله لا للبول ولا للحذر وأمر يؤتى بجنوب الماء ويصب على البول لا بوله وقال إنما بعثت ميسرين وبعثت معسرين يعني ما بعثتم يعني لكن تعملوا بالشريعة التي بعث الله فيها نبيه عليه الصلاة والسلام فقد بعث الله تعالى بالتيسير وكان هذا هو الحكمة لأنهم لو تجروه وقام لحق المفاسد المتعددة تلافاها النبي صلى الله عليه وسلم منها أن الضرر الصحي الذي يحصل له في قطع البول فالصاب بمرض في قطع البول أثناء البول ومنها تلويث المسجد بدل ما يكون البول في مكان واحد يكون في عدة أمكان هذا معناه التتبع يحتاج إلى التتبع مثل البول وكذلك أيضا تلويث جسمه وثوبه لطخ ثيابه وتأخذه في البول كل هذه ثلاثة أمكان ثم إذا سألوا الأمر الآخر التنفيذ تنفيذ من الإسلام هذه كلها ثلاثة أمكان ألا تكرموه دعوه قضاء قول أولا سلم الصحة من قطع البول ثانيا سلم الجسم من البول ثالثا سلم الثياب رابعا لم يكن فيه تنفيذ سلم من التنفيذ من التنفيذ على الإسلام فلما انتهى قال أتاه وعلمه في رسل قال إن هذه المساجد إنما بويت لما بويت له سمت من البول والقلق إنما بويت لذكر الله فلما رأى ذلك وأن زجره أولا والنبي رفق به قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم على أحد فقال النبي قد تحجرت واسعا يا أخي نعم اشتغل عليك اشتغل فكما صحيح أخرجه قال أخرجه الجماعة إلا مسلم نعم مثل أخرجه البخاري نعم هي أصل صحيح أصل البول في الصحيح يوحنا يعني أنا قصة البول قصة البول في الصحيح من ثابتة لكن التخفي من التخفي في رواية شكرا عليه الشرح قال الشرح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق هي دليل على أن البول إذا كان في الأرض يكافر بالماء يصب بالماء ويكفي إذا كانت النجاسة في الأرض يصب عليها الماء وكافر ولا يحتاج نقلها إلا إذا كان في النجاسة لها جرم العجرة أو الدم تنقل جرم النجاسة وكأنها ثم يصب عليها أما إذا كانت بول يكافر بالماء يصب عليها الماء نعم والعلماء تكلموا في ورود النجاسة على الماء ورود الماء على النجاسة فقالوا إذا ورد النجاسة على الماء كما لو صب بول في إناء فيه ماء ينجس إلا إذا كان كثيرا كما قلت أما إذا ورد الماء على النجاسة مثل قول العرب ورد الماء عليه فإنها تطهر ولو قلتين فالذنب ذنب ماء تلو من الماء ما يدخل فيه وما عليه طحر لكن لو كانت العكس البول صب في الذنوب نجس ففرق بين ورود النجاسة على الماء ورود الماء على النجاسة نعم صلى الله عليه وسلم لما حول قضية إزالة النجاسة بالهواء أو بالماء هذا صواب أنها لا تزال صواب أن النجاسة لا تطهرها الشمس والريح خلافا لأبي حنيفة. وحنيفة قال طهر الشمس والريح، لو كانت طهر الشمس والريح فأكى عن النبي لما أمر بصب الماء دل على أنه لابد من الماء، ما يكفي الريح، ما يكفي في تغسيل النجاسة الشمس. نعم نعم نعم، في هذا المطر من السماء طهر، لأن ما تحتاج إلى نية أو ثوب في نجاسة ثم نزل عليه المطر طهر، فتصير النجاسة محتاج إلى نية. بخلاف الزكاة، دفع الزكاة، لو دفعت الزكاة عن شخص ما تدري حتى يلوي من عبادة. أما الاستنجاء والاستثمار، إذا استنجيت الاستثمار ولو ما نويت كفى، خلاف الوضوء، الوضوء والاستشفاء لابد من النية. نعم نعم، نعم في التراب، في التراب وفي غيره، حتى البراب إذا تعبول صب عليه الماء كاثرة بالماء كاثرة، المهم كاثرة بالماء ما دام النجاسة ما لها جرم، أما إذا لها جرم ينقل جرم النجاسة، قطع الدم عليه لابد تنقل ثم يغسل صب الماء عليه. نعم إشكال حول هذا. قال الشوكاني في الليل استدل به يعني لحديث الباب على أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح والشمس، لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء، هو مذهب العسرة والشافعي ومالك وزفرة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف هما مطهران، هما مطهران لأنهما يحيلان الشيء. انتهى. يحيلان يعني يحول عن المحيط. نعم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم والسلمين. هذا من كلام هذا قال بعضهم. وقال النووي في شرح مسلم وفيه أن الأرض تطهر، وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة لا تطهر إلا بحفرها. انتهى. قال الحافظ بالفتح كذا أطلق النووي وغيره والمذكور في كتب حنفية التفصيل بين ما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها فهذا لا تحتاج، فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبين ما إذا كانت صلبة وبينما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها. انتهى كلام الحافظ. قلت الأمر كما قال الحافظ. قال العيني في شرح البخاري قال أصحابنا يعني حنفية إذا أصابت الأرض نجاسة الرطبة فإن كانت الأرض رطبة صب عليها الماء حتى يتسفل فيها، وإذا لم يبق على وجهها شيء من النجاسة وتسفل الماء يحكم بطهارتها ولا يعتبر فيها العدد، وإنما هو على اجتهاده، وما هو في غالب ظنه أنها طهرت ويقوم التسفل في الأرض مقام العصر فيما لا يحتمل العصر. وعلى قياس ظاهر الرواية يصب عليها الماء 3 مرات ويتسفل في كل مرة، وإن كانت الأرض صلبة فإن كانت صعودا يحفر في أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها 3 مرات ويتسفل إلى الحفيرة ثم يكبس الحفيرة وإن كانت مستوية بحيث لا يزال عنها الماء لا يغسل لعدم الفائدة في الغسل. لا يغسل. نعم. إن كانت قال وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا يغسل لعدم الفائدة في الغسل بل تحفر. وعن أبي حنيفة لا تظهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع الذي وصلت إليه النداوة وينقل التراب. انتهى كلام العيني. هذا غسل غسل صحيح صب النصب وغسل كافر بالماء الحمد لله. نعم يقولنا تزيل هذا الشيء تزيل رائحة تغسل يكسبه. نعم صادق. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. الخلفاء الأول للتوجيه الصحيح في جمع لفظ الجلالة والذئب لحرف الواو. إيش جمع لفظ الجلالة؟ التوجيه الصحيح في جمع لفظ الجلالة والذئب لحرف الواو. إيش جمع لفظ الجلالة؟ كيف؟ في حديث لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. إيه. لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. يعني العطف لحرف الواو. يحتمل هذا يحتمل لا تذكرهم بعض الرواة أو أنه كان أول هذا قبل المنع من ذلك في حديث ابن عباس لا تقول لولا الله فلان ولولا الله ثم فلان هذا يحتمل أن تقول هذا كان أولا في أول الإسلام كانوا يحتفون بآبائهم وكانوا يقول ما شاء الله وشيء ثم منع أو أنها تذكرهم بعض الرواة والله أعلم. نعم هذا الأخ عبد الله من كندا يقول نويت الحج ودفعت التكاليف ولما علم أخي الأكبر لهذا أرسل لي مبلغا من المال وأنا لست غنيا ولا فقيرا فهل أرفضه أم أقبله ولو قبلته هل أنفق من هذا المال في الحج؟ لا حرج إذا أضعت قبلها لي ما طلبت ما يضعت أخذته وأنفقته يقول ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا فاعل فخذه وما لا فلا تنبه نفسك جاءك مال إعانة من شخص غني أو من أخ أو من أمير وأنت لست مشرف فخذه إلا إذا كان ثمنا لديلك إذا كان ثمنا لديلك فتثبت عن الحق وتتكلم بالباطل لا تأخذ. نعم هذا أحد الأخوة يسأل يقول فضيلة الشيخ حسن الله عليك أن يحبكم في الله السؤال يوفقكم الله قرأت سورة الأعراف كاملة في صلاة المغرب وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه وقت ضيق أرجو توجيهكم في هذا. أين الوقت واسع قراءة معتدلة أقرأها قبل خروج الوقت يزور الله لا بأس لكن النبي قالها مرة قالها مرة لبيع الجواز ولا ينبغي الإنسان يفعل بعض الأئمة قد يفعلها قد يفعل السنة والأخت الجماعة لكن هذا مشقة على الناس. نعم ورد الشيخ صلى الله إليك في مجلة الإصلاح في قسم الفتوى الكويتية الإماراتية. نعم حكم التوسل الله تعالى بالأنبياء والصالحين. نعم ثم ساق أدلة على جوازه توسل بالأنبياء والصالحين في تفصيل أن كان مقصود التوسل بمحبتهم والإيمان بهم على مشروع توسل الله بمحبة الأنبياء والصالحين توسل الله بمحبة نبيك وإيمان به أما التوسل بذواتهم هذا لا بد توسل بذاته أما التوسل بمحبة الأنبياء والصالحين الإيمان بالأنبياء والصالحين ومحبتهم هذا مشروع هذا عمل صالح أقرأ الأدلة اللي تسافرها. أما التوسل بذواتهم هذا ممنوع مثل توسل بذات فلان أو بجاه فلان أو حق فلان هذا من البدع. أما التوسل بالصالحين بمحبتهم والإيمان بهم واتباع وعلى اقتداء بأعمالهم الطيبة هذا مشروع. نعم ساق حديث الضرير وكذا وش بشهور يقول هل التوسل الله تعالى بالأنبياء والصالحين مشروع ولا غبار عليه وهل التوسل بهم يكون في حالة حياة فقط أم بعد موتهم أيضا وما دليل ذلك وهل توسل أحد من الصحابة أو التابعين؟ قال الجواب نعم يجوز التوسل الله تعالى من الأنبياء والصالحين وهو مشروع لقوله تعالى في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب والوسيلة القربة وقيل الدرجة وقوله أيهم أقرب معناه ينظرون إليه ينظرون أيهم أقرب إلى الله تعالى فيتوسلون به. الآية أولئك الذين يدعون يكون أيهم يدعون يكون الوسيلة القرب هي طاعته القرب في طاعته تقرب إليه بطاعته الوسيلة هي تقرب إلى الله بطاعته فيرجون رحمته ويخافون عذابه فأيها الذي آمن اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الوسيلة العمل الصالح ليقربوا إلى الله. نعم ثم قال كما قال البغاوي وغيره في التفسير وأيضا لما أخرجه الترمذي وابن ماجه في سننه وابن ماجه في سننهما والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني والحاكم والبيهقي وصححوه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا ظفر أتى النبي صلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت لك. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه. قال فأمرت فأمر فادعه. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفع فيه. قال عثمان بن حنيف والله قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط، والأدلة في ذلك متضافرة. هذا معروف الحديث، هذا يسمى حديث الضرير، هذا اختلف العلماء في صحته هل هو صحيح أو الصواب أنه صحيح، ولكن فيه التوسل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وهو حي، فالرسول يدعو وهو يؤمن فدعا له الرسول، ولهذا قال اللهم شفع في نبيك، يعني يقبل دعاءه، هذا توسل في الحياة بدعائه، هذا ما فيه إشكال، هذا ليس فيه إشكال، كون توسل بدعاء حي حاضر يدعو الله لك لا بأس به، لكن توسل بميت هذا ممنوع، ولهذا كان الصحابة يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم يصفقون به إذا عجبوا يدعو وهم يؤمنون، فلما مات عليه الصلاة والسلام توسلوا بالعباس، كان عمر إذا عجب قال كنا إذا عجبنا نتوسل إليك بنبينا فلسطين وإن نتوسل إليك بعمر نبيا قم يا عباس فادعو الله، فلو كانوا يتوسلون بذاته يتوسلوا بذاته وهو في قبر عليه الصلاة والسلام، لكن لما عدلوا عن التوسل به بعد موت إلى العباس دل على أنهم كانوا يتوسلون به بدعاء في حياة، فلما مات صار هذا لا يمكن، توسلوا بدعاء العباس. المقصود أن حديث الأعمى صحيح، ولكن الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول دعا له وهو حي، وما المقصود التفصيل هو هذا، التوسل بين الأنبياء والصالحين بذواتهم هذا ممنوع عند أهل السنة والجماعة، هذا من البدع، توسل بذات فلان بذات الرسول أو بذات الصالح أو بجاهه أو بحقه هذا ممنوع، هذا من البدع. أما التوسل بمحبته والإيمان به واتباع محبة الرسول والإيمان به واتباع هذا هو أصل الدين، محبة الرسول والإيمان به واتباع هذا هو أصل الدين، هذا هو التفصيل في هذا. ثم قال: ولا فرق في ذلك بين حياتهم ومماتهم، ذلك لأن التوسل في الحقيقة ليس بذواتهم المجردة، وإنما هو بما لهم من منزلة ومكانة وجاه عند الله سبحانه وتعالى، هو باقي في الحياة وبعد الممات. هذا حق، هذا حق، صواب أن التوسل به في حياتهم حق بدعائه، أما بعد الموت فلا يتوسل به، بعد الموت ما يتوسل إلا إذا توسل بالإيمان بالأنبياء ومحبة الصالحين، لا بأس، لأن هذا عمل الإيمان الإيمان بالرسول ومحبة الصالحين هذا هو عمل عنه، أما التوسل بذواتهم هذا ممنوع، لا يتوسلون إلا في حياتهم بدعائهم، أما بعد الموت ممنوع. نعم، هذا ولهذا يتبين هذا خطأ، هذا على طريقة البدع. في كلام هنا يقول: قال وما يؤيد ذلك الحديث المتقدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الضرير الدعاء ولم يغيده بزمن أو يخصصه بأحد، علمه وقال اللهم شفع في نبيك، لا جاء بعبارة ثانية قال وهذا ما صرحت به رواية ابن أبي حيثمة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الضرير الدعاء المذكور قال له إن كانت حاجة تفعل مثل ذلك فهذا إذن صريح أو تصريح من المعصوم صلى الله عليه وسلم بالتوسل في سائر الأحوال. هذا خطأ، ينبغي أن يرد على هذا، هذا غلط، صواب مثل ما سبق، توسل بالصالحين بدعائهم في حياتهم، أما بعد موتهم فلا، لا توسل إلا بمحبتهم، توسل إلى الله بمحبتهم وبالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء. نعم، صحيح، وصح، نعم. ولا لا لا يعول عليها، وهذا معروف، وهذا معروف من الأدلة. بارك الله فيك، قال بقية الأسئلة من غدا إن شاء الله. وفق الله العظيم، وفق الله العظيم. هذا سائل يقول: هل قراءة المأموم قراءة للإمام؟ جاء في حديث من كان له الإمام قراءة له قراءة، لكن ضعيف. المسألة فيها خلاف، الفاتحة فيها خلاف بين الجمهور على أن صلاة الجهرية إذا قرأ الإمام الفاتحة تكفي. وقول الآخر لأهل العلم أن الفاتحة مستثنات لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خمس إمامكم، قالوا نعم، قال لا تقرؤوا إلا بأم القرآن فإنه لا قرأت لمن لم يقرأ بها، يكون مستثنى من قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي الحديث وإذا قرأ فأنصتوا يستثنى من هذا الفاتح، يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، والجمهور على أن الفاتحة يتحملها الإمام على المأموم في الصلاة الجهرية. نعم، سأل يقول ما صحة حديث من زارني وجبت له شفاعتي؟ هذا حديث ضعيف جدا أو موضوع ليس بصحيح، هذا بعض حديث بعض. سأل يقول أظن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والإيمان، قال عليه الصلاة والسلام، قال أبو هريرة ما أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعته. أما من زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله سيئة ما ينفع، ما تنفع. إذا زاره مشرك أو مصر على المعاصي والبدع ما تنفع الزيارة، لكن إذا زاره مشرك ما تنفع، لكن إذا زاره موحد أفضل. نعم، هذا سؤال يقول إذا أراد الأب يسمي ابن ابنه على اسمه ورفض والده، هل يكون هذا من حقوق الوالدين؟ يعني طلب الولد الجد طلب من ابنه أن يسمي حفيده على اسمه ورفض، ينبغي أن يوافقه إذا كان اسم حسن، ينبغي أن يوافقه. نعم، يقول السائل يقول العلماء الظن في القرآن أي اليقين، فهل هذا ما كان في كلام الله فقط؟ يقول السائل يقول العلماء الظن في القرآن أي اليقين، فهل هذا ما كان في كلام الله فقط فلا يدخل فيها قول صاحب الجنتين وما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ ليس بصحيح. الظن أصله الشك، لكن قد يأتي بمعنى اليقين، يقول تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم أن يتيقن. أما الظن في قصة صاحب الشك الجنتين هو الشك، الظن هو الشك هذا الأصل، لكن قد يأتي الظن بمعنى اليقين في بعض المواضع، كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وما قالوا إن هم إلا يظنون يعني يشكون، وما لهم بذلك من العلم إن هم إلا يظنون يعني يشكون، فالظن معناه الشك، لكن قد يأتي بمعنى اليقين كما في بعض المواضع. نعم، سائل يقول ما حكم الاستماع للسامعي وابيات شعريه مشهوره في القصه والقصه؟ سامري اي نعم، ايش معناها ابيات مشهوره في الدف او الطبل؟ نعم، الطبل هذا خاص بالنساء، هذا في الاعراف ما ينبغي الفهم هذا. نعم، هذا يقول هل صحيح خبر وفاه الشيخين الالباني والجزائري؟ الشيخ الالباني بلغ على بعض الاخوان غفر الله له رحمه الله، أقول بلغ بعض الإخوان بعرف توفي أمس غفر الله له، نسأل الله أن يغفر الإخوان، يجبر المصاب الرحيم، محدث عالم كبير له تحقيقات له يدرسون في تحقيق والتخريف رحمة الله عليه. الجزائري ما سمعت عن الجزائري، لكن الشيخ ناصر الدين الألباني بلغ عن أحد الإخوان البارح لأنه توفي غفر الله له نعم. هذا بالنسبة لما حصل الأسبوع الماضي السؤال عن قتل الوزر. نعم، هذا حديث مصور في صحيح مسلم. نعم، في باب استحباب الوزر في حديثين ذكر حدد الأجر. نعم، في أن من قتل ضربة الأولى له 100 حسنة وضربة ثانية له كذا، جاء في السنة السماء الوزر ثم القريصي وضربه هذا قتله في أجر، من قتل في الضربة الأولى له كذا ولو الضربة الثانية كذا، لو ضربة له 100 حسنة وضربة الثانية 50 حسنة حتى لا عندك 70. نعم، نعم، نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حاء وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرا وحده، فإن في حديثه من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني بن زكريا عن سهيل حدثتني أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. وفق الله جميعا وفق الله جميعا وفق الله جميعا. هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد عليكم السلام ما معنى مشير؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم ما معنى مشير؟ مشير نعم يعني مستشار. الله ليس له معين ولا مشير يعني يستشير مثل الآن الملوك لهم استشار كذلك الأمراء وغيرهم لهم شخص يسمى مستشار يستشير في بعض الأمور حوله. الله تعالى ما يستشير أحد ليس له مشير ولا معين ولا وزير ولا ظهير لكمال علمه وكمال قوته واقتداره فليس له معين ولا مشير. مشير يعني يستشير في الأمور. نعم. سائل يقول ما حكم الصلاة بين سواري المسجد وهل صلاة من صلى بين السواري صحيحة لكثرة حصولها في بعض المساجد؟ لا الصلاة بين السواري مكروهة عند أهل العلم إلا إذا وجد حاجة يعني امتلئ المسجد يحتاج إلى الصلاة بين السواري فلا بأس. أما إذا لم يكن حاجة فهي مكروهة لأن السواري تقطع الصف ولو صلى صح الصلاة لا بأس صلاة صحيحة لكنها مكروهة ينبغي أن يكون الصف أمام السارية أو خلف السارية إلا إذا امتلأ المسجد وجد حاجة فلا تزور كراهة إليه. نعم. هذا السائل يقول هل يجوز إطلاق كلمة أطوف أو الطواف على أي شيء؟ نعم فلان يطوف على كذا يعني يجوز الطواف بمعنى الدوران ولكنها بمعنى الشرعي الطواف للبيت الطواف للكعبة الطواف بين الصفا والمروة هذا المعنى الشرعي والمعنى اللغوي واسع في هذا. يقول هل الأرض كروية؟ نعم الأرض كروية بمعنى أنها مستديرة في الشكل. نقل أبو العباس بن تيمية أنها جميع الأخلاق مستديرة في الكتاب والسنة والإجماع الأرض والسماوات كلها قال للسماوات كلها كلها كروية السماء الأولى والسماء الثانية جميع الأخلاق كروية يعني مستديرة في الشكل. وأن كروية الأرض كرة الأرض مثبتة في كرة السماء فجميع الأخلاق مستديرة إلا العرش. العرش فإنه ورد عن ما يدل على أن له قوائم كما في حديث إننا سأكون أول قيامة فأكون أول من أفيق إذا موسى أخي بقائمة من قوائم العرش ثبت أن له قوائم. قال بعض أهل الكلام إن العرش أيضا مستديم وأنه يعتبر غلاف لهذا العالم. وعلى كل حال فالعرش هو سقف المخلوقات سواء قيل إنه مستديم أو ليس مستديم والله تعالى فوق العرش فوق العرش الذي هو سقف المخلوقات والعرش والله تعالى فوق المخلوقات كلها. ولكن الصواب ان العرش في المستوي لان له له قوائم اما الاستدامة الارض كروية لا الدوران صواب الارض ثابتة وقار ونقل الاجماع على ان الارض قارة ثابتة القرطبي في تفسيره في اول سورة الرعد نقل اجماع العلماء وكيف المطيب نقل هذا على ان الارض ثابتة قارة والنصوص تدل على هذا. وفق الله عز وجل. هذا سائل يقول مات شخص وله من تركته الثلث وهو عبارة عن عقار وهذا العقار يدر أرباحا سنوية فهل لأحد الورثة وعنده جزء من ريع هذا العقار أن يتصدق للميت بصدقة جارية كمسجد مثلا؟ بعد موت الميت هذا يكون تركه رجع فيها المحكمة كيف عنده إيش يقول إيش مات شخص وله من تركته الثلث نعم يعني أوصى بالثلث نعم وهو عبارة عن عقار وهذا العقار يجر أرباحا سنويا فهل لأحد الورثة وعنده جزء من ريع هذا العقار أن يتصدق للميت بصدقة جارية كمسجد مثلا؟ ليس له ذلك راجع المحكمة في هذا تخسر التركة وزها الإرث والوصية تخرج هذا مع تراه المحكمة لا يتصرف أحد إلا بمراجعة المحكمة. نعم. سائل يقول: مات رجل وله عقار من ثلثه، وقد وصى أن يكون له من ريع هذا العقار 3 أضاحٍ سنويا، وهناك ولد له كان يقوم بمتابعة هذا العقار، وأصبح هذا الولد الآن حاجزا عن متابعته، فهل لهذا الولد أن يبيع العقار جميعه ويضعه في صدقة جارية للميت، مع العلم أن الذي دفع هذا الولد لذلك الإجراء هو خوفه من ضياع ذلك العقار فيما لو مات؟ هذا كالسابق لراجع المحكمة هي للتوجه التي توجهه تنقل الوكالة والوصايا إلى غيره بعد حصل الشركة وحصل الورثة. نعم. سائل يقول: هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن يكون وسط الكلام في كلمة ملقاة دعاء مرتب، أم الأفضل أن يكون في أوله وآخر الكلام؟ إذا جاء مناسبة ودعا في أثناء الكلام ما يكون مرتب، يدعو على صيغة الكلام. نعم. إذا جاء الدعاء مثلا مرة سؤال الجنة قال صلى الله عليه وسلم من أهلها، مرة يدخل النار نعوذ بالله من النار، كيف الكلام وكيف الخطوة؟ لا بأس. نعم. هل الأنبياء معصومون عن الخطأ، وكيف نعلل معاتبة الله لنبيه في كذا موضع من القرآن الكريم؟ نعم. الأنبياء معصومون من الشرك ومعصومون من الكبائر، معصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله، لكن قد يخطر من خلاف الأولى، فتخصر من الصغائر، كما قال الله النبي: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وهذا من الأمور سهلة، حسب الله على وصف، قال: من أعلم وإذ قال أنا، حسب الله عليه. والأنبياء قد يجتهدون في بعض الأشياء ولكن لا يقرون على الخطأ. نعم. مقصود أن النبي معصوم عن الشرك ومعصوم عن الكبيرة ومعصوم عن الخطأ فيما يبلغ عن الله، أما ما عدا ذلك قد يقع من خلاف الأولى. نعم. ما حكم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في دعوته في مكة المكرمة 13 عاما؟ هذا يخشى أن يكون ردة والعياذ بالله، إلا كان مع أحسن التعبير. هذا تنقص الرسول فتردد عليه الصلاة والسلام، ما تنقص الرسول فالسهد يكون مرتد والعياذ بالله. فشل في دعوة هنا تترقص الرسول، أنه فاشل، وأنه الرسول عليه الصلاة والسلام ناجح، هو أنجح الناس في دعوته عليه الصلاة والسلام. إذا لم ينجح الرسول من الذي ينجح في دعوته؟ نسأل الله العافية. هذا إن كان يعني شخص متعمد هذا القول في قلبه مرض في قلبه شيء يكون ردة، أما إذا كان ما يحسن الكلام أو أنه له قصد آخر فلا ينظر. المقصود أن الكلمة خطيرة جدا. نسأل الله السلامة والعافية. أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وفق الله جميعا. رجل شيء. نعم. هذا السائل يقول: ما معنى يفيهون فيها 40 سنة؟ يعني ما يهتدون لبشرهم. الله تعالى عاقبهم بالتيه صحراء اللي بين فلسطين ومصر، يفيهون يرجعون إلى مكانهم، ما يهتدون إلى معرفة الطريق إلى ثاني البلدان، يفيهون يرجعون إلى مكانهم. عاقبهم الله بالتيه لأنهم نكلوا امتنعوا عن الجهاد والخروج مع موسى، حرم الله عليهم تحريما قدريا دخولها دخول بيت المقدس، قال يأتيهون فإنها محرمة 40، فيأتيهون في الأرض يرجعون إلى مكانهم، ما يهتدون إلى البلد. نسأل الله السلامة والعافية. هذا سائل يقول: هل آدم عليه الصلاة والسلام رسول أم نبي، وما الفرق بينهم؟ نعم، نبي ورسول إلى بنيه، هو نبي ورسول إلى بنيه، لكن نوح هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وكان قبله أنبياء نبي آدم وشيب، لكن آدم بعث إلى بنيه وليس هناك شرك ولا يبعث إلى أحد غير بنيه، وأما نوح فإنه بعث إلى بنيه وغير بنيه وبعث بعد وقوع الشرك، هذا هو الفرق. ولهذا كان نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، أما آدم فإنه بعث إلى بنيه لكن ما وقع الشرك، وقع معصية قتل قابيل لهابيل ولا وقع الشرك. ولهذا قال ابن عباس يقول: كان الناس أمة واحدة، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الشرك. فكان نوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض يعني بعد وقوع الشرك، وأرسل إلى بنيه وغير بنيه. أما آدم فإنه بعث إلى بنيه ولم يبعث إلى غير بنيه، ما في أحد من غير بنيه، ولم يقع الشرك. آدم وشيخ كلهم كانوا أنبياء، وأول رسول بعثه الله من الأرض بعد وقع الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام. في خلاف الأقرب مثل ما ذكر الشيخ المسلم النبي أن الرسول هو الذي يبعثه الله برسالة، يبعثه الله إلى أمة كافرة يؤمن بها بعض الناس ويكذب بعض الناس، وأما النبي هو الذي يسلم بالعمل بشريعة سابقة مثل الأنبياء بني إسرائيل الذي جاء بعد موسى داود وسليمان وغيرهم كلهم بالعمل بالتوراة ويبعثون إلى مؤمنين، هذا هو الأقرب. والرسول الذي يبعث إلى أمة كفار يؤمن به بعضهم ويرد عليه دعوة بعضهم مثل إبراهيم وموسى وعيسى وشعيب وهود وصالح ولوط ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما النبي هو الذي يكلم بالعمل بالشرع السابقة مثل الرسالة الذين جاءوا بعد موسى كداود وسليمان وزكريا ويحيى وغيرهم كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. هذا السائل يقول نأمل منكم التكرم بعرض جدول دروسكم وما حصل عليها من تغيرات لأنه حصل نفس عند كثير من الإخوة. نعم الدروس الآن دروس الصباح الآن كلها في الصباح إلى درس واحد وسينقل إلى أيضا صباح بعد أسبوع إن شاء الله أسبوع الثاني. الآن الدروس ثابتة بعد الفجر ثلاثة يوم الأحد في نخوة الفكر وبلوغ المرام والدورة الثانية بعد الفجر، ويوم الأربعاء بعد الفجر أيضا هذه ثابتة من أول ما حصل فيه الفجر، بس اللي حصل فيه درس العصر نقل إلى يوم الثلاثة نقل إلى الفجر، ودرس الخميس أيضا ثابت تفسير حافظ كثير من أول سورة الفاتحة ثم فتح المجيد ثم عمدة الفقه ثم الرد على الجهمية التوحيد ثم منهج السنة، هذه ثابتة ما تغيرت الأربعاء والخميس. والأحد كذلك مساء الأساس الأسابيع لدرس الشمس العصر بعد السنة إن شاء الله سوف ينقل إلى فجر الاثنين إن شاء الله نبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله. وفق الله جميعا وفق الله جميعا ورسول الله محمد. هذا السائل يقول ما صحة الحديث الذي أورده ابن كثير في تفسير سورة النصر وقد رواه الإمام أحمد أن الناس كما دخلوا في دين الله أفواجا فهم يخرجون من دين الله أفواجا. جاء الحديث أذكر أنه ورد حديث بهذا المعنى وأن الناس في آخر الزمان يخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوا من دين الله كما دخلوا في دين الله أفواجا يعني في آخر الزمان والله يكثر فتن. وجاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي قال يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال وواقع قط يفر بدينه من الفتن. قال العلماء أن هذا يكون في آخر الزمان في كثرة فتن ونزع الخير من المدن والقرى ولم يجلس فيها جمعة ولا جماعة ولا واعظ ولا علم ولا تعليم وخاشع لسان على دينه يفر من القرى والبلدان إلى الحال والفيح والصوفي صعب حتى يسلم له دينه. ويأتي هنا قول الشاعر يقول عوى الذئب فاسفع نفسه بالذئب إلى عوى وصوت إنسانه فكيف أطير. أما إذا صار المدن فيها خير فيها جمعة وجماعة فيها تعلم وتعليم فلا ينبغي الإنسان أن يتركها ويسكن في البرائم بل يكون عليه الوعيد من تعرف على الهجرة صار عربيا لأنه في هذه الحالة لا يسمع الذكر ولا يسمع معيرة الأسبوع في جمعة ولا جمعة ولا جماعة. وهذا جاء لكن الحديث لهذا ما أعرف صحته لكن جاء ما يدل على هذا المعنى في آخر الزمان. نعم هذا سائل يقول ما مدى صحة قول لا إثارة في مسائل العبادات؟ هذا قاله بعض العلماء يرى أن الإثارة أنها في مسائل الدنيا لكن في مسائل العبادات ما في إثارة. مثلا تفضل إنسان عليك مثلا تقوم من مكانك في الصف وتجعل تعطيه الإنسان مكانك أو مثلا تسر بشيء من القرب من الطاعة وقال آخرون لا لا بأس بالإهاء. نعم. هذا سائل يقول هل سوء بضم السين خطأ؟ هل إيش؟ هل لفظ سوء سوء سوء بضم السين خطأ والصواب سوء بالفتح استدلالا بقوله تعالى أمطرت مطر السوء؟ نعم. وقول عز وجل ليس لنا مثل السوء العيد في هبتك الكبري يعطيه بما يلقطون. ولكن السوء أيضا سوء ولقد الفرصات التي أمطرت مطر السوء. ولكن قال تعالى في سورة الروم الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يقال السوء ويقال السوء. نعم. هذا السائل يقول ما حكم التسوق للمسواك أثناء الدرس وكذلك أثناء إجابة المؤذن؟ لا بأس لا حرج فيها. الممنوع التسوق في الصلاة أو في وقت سماع خطبة الجمعة. خطبة الجمعة يجب الاستماع لها ولا يتكلم عليها كمان ولا يتكلم في الصلاة ولا يرد على من سلم عليه باليد ولا أيضا يجيب من عطس كلف كالصلاة. أما في الدرس لا بأس في الدرس وقت أذان المؤذن هذا لا حرج في ذلك. إنما هذا في الصلاة وفي خطبة الجمعة لا ينشغل بطاعة خطبة الجمعة. نعم. ما رأيكم لو عمل بالروايات الواردة في الأذان؟ إيش؟ نعم لا بأس لأنه بالنفس يؤمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا ما هو كلام الناس ممنوع كلام الناس. نعم. هذا السائل يقول ها؟ كذا نصف الحطة لا نصف الحطة ولا يعبث كثنا الخطة ولا يتسوق. نعم. ها؟ نعم. نعم فقد لغى الجمعة ما يمس الحصى ولا يعبث ولا يتسوق ولا يجيب ولا يشمت العاطس ولا يرد السلام كالصلاة. نعم. هذا سائل يقول ما رأيكم لو عمل بالروايات الواردة في الأذان أجابكم الله تعالى في الأذان صيغ الأذان؟ نعم الأذان له صيغ ومنها أذان بالمحذورة أو الترجيع. كان أبو محذورة علمهم الترجيع سيكون 19 جملة وأن يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بها الجهر ترجيع يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بينه وبينه ثم يقصد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ترجيع يرجع بها مرة ثانية. الأذان المحذورة وأذان بلال ما فيه ما فيه ترجيع وأذن بلال أفضل لأنه كان هو الذي أذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عمل بأذانة المحذورة فالحق والإقامة كذلك لها أنواع الإقامة لها أنواع والاستفتاحة أنواع والأذان أنواع إذا أخذ كل نوع والتخفيف بعد الصلاة أنواع إذا عمل بكل نوع حسب. نعم. لا مكروه الحين الأذان مكروه في البخاري في كتاب الأذان في إن شاء الله ان عمر بن العزيز قال لمؤذن الله اذن اذانا سمحا والا فاعطي ذله ما ينبغي لنا. قال العلماء يكره تلحين الاذان تلحين الاذان تلحين القراءه تلحين الاشعار مكفوف لكن ولا يعرف هذا تحسين الصوت حسن صوت الاذان لكن التنقيط وتلحين الاذان كما ينبغي. نعم مكروه. نعم التلحين الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. أما التنطيط الله كل ما جاء الصوت يأتي بصوت الله هذا التنطيط المكتوب ما ينبغي هذا تنشيات ترشيح تلحيث ما يطلع يأتي بصوت بعض صوت الله هذا مكروه. هذا اللي قال في عمر العزيز أذن على نسافة وإلا فاعتزل تلحيث مكروه كره تنبه يبين له أن الأولى ترى. نعم. هناك رجل يتعامل في بيع العينة وعند نصحه يذكر أن هناك خلاف بين العلماء في حكمها وأن هناك رأي للشافعية في ذلك الواجب على المسلم ألا يتتبع الرخص إذا أخطأ بعض العلماء لو فرضنا أنه فيها خلاف فلا ينبغي أن يتتبع الرخص، وإذا تنازع الناس في مسألة فإنه يرجع فيها المسلم صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والناس. وبيع العينة هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدا بثمن أقل، كان يبيع سيارة على شخص 100,000 مؤجلة إلى السنة ثم يشتريها بثمانين نقدا، هذا بيع العينة حرام، لأن كان باع 100,000 8,000 وجعل السيارة شيئا، يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدا بثمن أقل، هذا بيع العينة. قال فيه النبي في الحديث: إذا تبعتم العينة ورضيتم فأخذت الأذناب بالزقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعهم حتى تراجعوا لها. العينة لأنها نفس السيارة بعينها عادت إليك والثمن مؤجل، يعني باع 100,000 ثم اشترى بثمانين فكأنه باع 80% ربا من الربا صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل الهرولة صفة ثابتة لله وهل هي غير صفة المشي؟ أرجو الإيضاح لأني سمعت في إحدى الإذاعات من يثبت صفة المشي ثم أول صفة الهرولة بالرحمة. هذه الصفات التي أضيفت إلى الله عز وجل على لفظ الفعل تبقى على حالها، من أتاني يمشي أتيته الهرولة. نعم في صفة الله كما يقول الله وعظمته، ولكن من أثرها أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد، وأن العبد إذا زاد في العمل زاد الله له في الثواب، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العمل. النووي رحمه الله وجماعة يقول: من أتاني هرولة من أتاني يمشي كهرولة فإن الله لا مل حتى تمل، قال معناها أن الله لا يقطع العمل الثواب حتى يقطع العبد العمل. هذا تأويل، هذا من أثر الصفة، هذا من أثر الصفة والصواب أن البلل والهرولة وصف يليق بالله، لكن لا يلزمه النقص وليس ولا يشابه المخلوقين في شيء من الصفات، لكن من أثره أن الله أسرع بالخير، من أثر الصفة أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. هذا من أثر الصفة. نعم. وهو شيء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه المخلوقين في شيء من الصفات. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم رفع السدادة للمأموم أثناء قراءة الإمام الجهرية إذا مر بآيات تدل على توحيد الله أو عظمة الله أو نحو ذلك، فهل يشرع رفع السدادة في ذلك وهو قائم يصلي، وهل ينكر على من فعل هذا إن كان الأمر غير مشروع؟ نعم. لا أعلم لهذا أصلا، العبادة العمل يحتاج إلى دليل، ولا أعلم لهذا أصلا، رفع الأصبع يحتاج إلى دليل وتركه أولى. نعم. وإنما ينبغي الإنسان يخشع بدواله ويستمع. نعم. هذا السائل يقول: لو أراد أحد الخروج من المسجد لغرض عارض وهو كان جالس في المسجد، فهل يسن له كلما خرج ورجع يصلي ركعتين تحية المسجد؟ نعم. قال العلماء: إلا إذا كان الإنسان يتكرر خروجه فيكون في آخر مرة تصلي. مثل هذا ذكر العلماء الذين يجبون الإحرام على من دخل مكة، قالوا: إن الذي يكثر ترداده إلى مكة كالحطاب والحشاش لا يجب عليه الإحرام في كل مرة، لكن في آخر مرة. والصواب أنه لا يجب الإحرام إلا على الأرض الحج أو العمرة. كذلك من تكرر خروجه من المسجد لا يصلي كل مرة، لكن في آخر مرة يصلي ركعتين، آخر مرة يجي ويصلي ركعتين. نعم. في التشهد الأخير في صلاة النافلة نأتي بالتعوذ من الأربع وأدعية أخرى أم في الفريضة فقط؟ في الفريضة والنافلة، وما أذكر من عذاب جهنم ومن عذاب الصبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الشيخ الدجال، وكذلك الدعوات الأخرى في الفريضة وفي النافلة محل دعاء، آخر التشهد محل دعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم يتخير من الدعاء يعجبه به، تدعو من امور الدنيا والاخره ما لم يكن في اثم ولا قطيعه رحم. نعم. ما الفرق بين المعيه الخاصه والمعيه العامه؟ المعيه العامه عامه للمؤمن والكافر، وهي معيه الصلاح والاحاطه، وتاتي في سياق المجازات والمحاسبه، مثل قوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، وهو يعلم. قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم. ثم جاء التهديد: والله بما تعملون بصير. هذه المعية العامة فصلها الإحاطة، وتأتي في سياق المجازاة والمحاسبة والتخويف. أما المعية الخاصة فيخص بالمؤمن، وتأتي في سياق المدح والثناء، يقول هذا: واصبروا إن الله مع الصابرين، لا تحزن الله إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه خاصة بالمؤمن، وتأتي في سياق المدح والثناء. أما المعية العامة فعامة بالمؤمن والكافر. ولما قال الله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. فلما أدخل معهم في الأرض الخطاب جاءت معية: إنا معكم مستمعون، في سورة الشعراء. لما دخل فرعون مع موسى وهارون جاءت معية: إنا معكم مستمعون، تهديد. ولما أخرج موسى وهارون قال: إنني معكم أسمع وأرى، جاءت معية خاصة. نعم. هذا السائل يقول: لقد نشر في مجلة الإصلاح عن فتوى لهيئة كبار العلماء عندهم حول جواز التوسل بالقبور والصالحين والأنبياء بعد وفاتهم، ولعلكم طلعتم عليه. السؤال: ما رأي فضيلتكم تجاه مثل هذه الأمور، وعلى أي شيء توجهون لرد مثل هذه الشركيات؟ والله يحفظكم ويرعاكم. إذا كان هذا سؤالكم نشر، أرى أنه يبلغ كبار العلماء، بلغ المفتي الشيخ عبد الله، لعل كبار العلماء يكتب الرد ردا على الجمعية، لأن الفتوى إذا صدرت من الحياة كبار العلماء ليست كما إذا صدرت من الأرض. فرأيي أنه يبلغ الهيئة، يبلغ المفتي، لعل هيئة كبار العلماء يكتب الرد بهذا حتى يبين الحق ويوضح. نعم. هذا السائل يقول: ليس على المحرم في قتل الفواسق في حل أو حرم، وذكر منها الغراب، فهل الغراب المعروف لدينا أن توجد سلالة أخرى من الغربات، وما الحكمة؟ نعم، الغراب من الفواسق، الغراب من الفواسق، وسمي الفواسق لأن خرجت عن غيرها من الحيوانات بطبيعة الأدب. الفأرة تخرج وتخرق وتجر الفتيلة مما تظلم على أهل البيت، والحية معروف جلدة، والعقرب والكلب العقور كذلك. والغراب فاسق لأنه يأكل سنبل الزر، ولأنه ينقر الدبر الذي في ظهر البعير. الدبر الجرح إذا بدأ يأتي ينقر في الغراب بمنقاره حتى يلميه ويعيد الجرح من جديد، هذا فسقه. وكذلك يأكل سنبل الزر، فلذا يكون رد قتله، هو فاسق في الحلي وفي الحرب. نعم. لأن النملة لا تسمي الحواس، لا ما يقتل إلا المؤذن، كان تغري تقتل. ها؟ إذا تذكر أنه على غير طهارة يقوم ويقدم أن يكمل كل الصلاة. نعم. طبعا كل شيء، كل مؤذي، كل مؤذي، المؤذي المؤذي يقتل، وغير المؤذي. جزا الله خير الشيخ وجزاه. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا. نعم. يقول: في تقديم الزكاة لأعوام لاحقة. نعم. ما حكم ذلك؟ ولو قدمها ثم زادت أمواله فما الحكم؟ وكذلك العكس إذا نقص كيف يكون الحساب؟ النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة سنتين عمه العباس، فأخذ العلماء من هذا أنه لا بأس بتعجيل الزكاة إذا كان هناك مصلحة تعجيلها وعجلها فلح، وإذا زاد المال يخرج زيادة، وإذا نقص فهو يحتسبها ما يحتسبها من زكاة في المستقبل، أو يجعل صدقة التطوع. نعم. الإنفاق على العلم من الجهاد في سبيل الله الذي تصح الزكاة فيه، خاصة إذا كان لم يوجد الجهاد بالسنان وإنما هو الجهاد باللسان والقلب. الصواب أن قول الله تعالى وفي سبيل الله المراد به الجهاد خاصة، قتال الأعداء، قتال الأعداء ينفق على المجاهدين وعلى شراء الأسلحة والعتاد والإنفاق على المجاهدين إذا لم يكن لهم مرتبات بيت المال وعلى أسرهم خاص. ولا يدخل في هذا، وإن كان العلم نوع من الجهاد لكن لا يقال من الزكاة إلا إذا كان العلماء وطلبة العلم ينفق عليه الفقراء وطلبة العلم ينفق يعطى من الزكاة طالب العلم الفقير ما ينفق بها نفسه وأهله ومشتري به كتب لا بأس. أما إذا لم يكن بحاجة فهو الصواب. وقال آخر من أهل العلم قلوا في سبيل العام في سبل الخيرات، عشان أقول ضعيف لأن معنى هذا وفي سبل الخيرات في سبيل الله في سبل الخيرات وأنا ينفق في المساجد ومدارس ومستشفيات وإصلاح الطرق كلها العام، ومعنى ذلك أنه ما يبقى شيء إلا إذا حصل هذا. والله تعالى حصل على الزكاة كما تصرف إنه صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارب وفي سبيل الله في الجهاد خاص الجهاد في دفع الأعداء وإنفاق وإشراء السلاح وإنفاق على المجاهدين إذا لم يكن في المرتبات وعلى أسرهم وقت الجهاد فقط خاص. هذا هو الصواب الذي عليه الحقد. أما القول بأن في سبيل العام في سبيل الخيرات فهذا معناه أنه لا يقع شيء من الشريعة إلا دخل فيها. نعم. مقارعة المنافقين ليس جهاد الشيء. نعم. مقارعة المنافقين والكافرين بالحجة ليس جهاد. بلى نوع من الجهاد، لكن المرض هنا في سبيل الله خاص بإقال الأعداء بالجهاد السلاح والمال. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول ما حكم الكدرة قبل الحيض وبعده؟ أما بعد الكدرة أما بعد الحيض إذا طلعت المرأة الطهر ثم رأت كدرة وصفرة فلا تلتفت لها وليست من العادة، لقول ابن عطية رضي الله عنه كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذا طهرت المرأة ورأت الطهر ثم جاءتها كدرة وصفرة لا تعتبر الجبثة سداد السجى والصلب. أما قبلها إذا كانت متصلة بالعادة أو في وسط العادة تعتبر الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض فتر من الحيض. وكذلك في الأول ما يأتيها وهي من عادتها عادتها خمسة أيام أو ستة ثمانة أيام فاليومين الأولين كدرة وفي وسطها كدرة فهذا متصلة من العادة. أما إذا كانت بعد العادة فلا تفطر بعد العادة وبعد انتهاء المدة ورؤية الطهر سواء رأت الطهر بالقصفة البيضة وهماء تفصيل الرحم أو أبيض أو الجفاف لأنها تحتفي بقدرة تكون فلا تكون فيها دلة. هذا هو الطهر. فإذا رأت بعد ذلك كدرة الصفرة فلا تعتبر دم فساد. أما كدرة الصفرة في زمن العادة فيحل. وقبل إذا متصلة بها ومن العادة زكت من العادة. نعم. الله إليك. هذا رجل يبيع سيارات بالتخفيض لأجل ولكن لا يسدد المشتري في الوقت المحدد بل يماطل، فهل تجب في هذا المال زكاة؟ لا. إذا كان الدين على ملي يدفع فإنه يزكي الإنسان إذا حل على شر. إذا كان الدين على ملي غني مثل ما طلبت أعطاك إياه فلا تزكي. أما إذا كان الدين على فقير ما تدري يأتيك مالك ولا مالك أو ماطل فدي شكوى ربما يضيع حقه فهذا لا تزكي إلا إذا قبضته. بعض أهل العلم يرى إذا قبضت تزكي لسنة وبعضهم يرى أنه يستقبل بحولا جديدا. إذا كان الدين على مماطل أو على فقير لا يزكى إلا إذا قبض. أما إذا كان على مليء يدفع متى ما طلبته هذا تزكي على عليك كأنه عندك. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.